وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. طيب، قوله رحمه الله وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، هذا تكملة للدرجة الثانية، وهي مشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة، نؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهكذا نؤمن بأن الله عز وجل ما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا وهو مخلوق، الله عز وجل خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال سبحانه: وخلق كل شيء، وهكذا قوله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. فالأعيان والأوصاف والأفعال كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، وكلها سواء كانت من الموجودات أو من المعدومات الممكنة تحت قدرة الله عز وجل. إذن القدرة ما هو الذي يدخل تحتها؟ قال: الموجودات والمعدومات، قلنا من الأمور التي هي الممكنة، الموجودات والمعدومات الممكنة، أما الأشياء المستحيلة فإنها لا تدخل تحت القدرة. لماذا؟ لأنها ليست بشيء. والله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء. والله عز وجل يقول: وخلق كل شيء. فالمستحيل ليس بشيء، المستحيل ليس بشيء. قال العلماء: هذا باتفاق العقلاء، باتفاق العقلاء أن المحال لا يسمى شيئا ولا حقيقة له ولا يتصور، فلهذا لا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. مثل إيش؟ مثل أن يكون الشيء الواحد موجودا معدوما، يكون الشيء الواحد موجودا معدوما، هذا مستحيل. مثل أن يكون الشيء الواحد متحرك وساكن في نفس الوقت، هذا مستحيل. فهذا لا يقال أنه ماذا، يعني الله لا يقدر عليه، نقول هذا لا، ليس من متعلق القدرة. لماذا؟ لأن متعلق القدرة بالأشياء الموجودة والمعدومة، أما هذه الأشياء المستحيلة، الأمور المستحيلة، فإنها لا تسمى شيئا باتفاق العقلاء. وهكذا مثل أن يقال: هل يقدر الله عز وجل أن يخلق مثل نفسه؟ نقول هذا مستحيل، هذا مستحيل، وليس داخلا تحت القدرة أو من متعلقات القدرة. وهكذا أشياء، هل يعني ماذا يقدر على أن يوجد آلهة؟ نعم، فأيضا هذا من الأمور المستحيلة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم، فهذه من المستحيلات التي لا تدخل تحت القدرة. إذن انظر، قال: على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، قلنا الممكنة، أما الأشياء المستحيلة فهي لا تسمى شيئا باتفاق العقلاء. هل يقدر الله أن يفني نفسه؟ هل يقدر الله أن يفني؟ أيضا هذه أمور مستحيلة لا تدخل تحت القدرة، ولا تسمى إيش؟ ولا تسمى شيئا. وقوله: والله، أنه سبحانه على كل شيء قدير، قلنا هذا هو الموافق للفظ القرآن، والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، فهذا اللفظ هو الموافق للقرآن. ها، المعلومات الممكنة مثل قوله سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هل سيردون الدنيا؟ الجواب لا، لكن هذا ممكن في قدرة الله عز وجل أن يردهم، فيقول الله ولو رددناهم لعادوا إيش؟ إلى الكفر والتكذيب. نعم، وهكذا ولو سمعوا ما استجاب لا لا لتولوا وهم معرضون. الآية إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يسمعون. ولو إيش؟ لا إيش الآية سورة الأنفال؟ الآية من سورة الأنفال، ها هات. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أيضا هذا المعدوم الذي لا يوجد. أيضا ماذا يعني إفناء إبليس قبل يوم القيامة أو قبل اليوم المنتظر الذي حدده الله عز وجل؟ هذا معدوم، لكنه ممكن أن يفني وأن ينهي إبليس الآن. هذه أشياء ممكنة لكنها معدومة. فأيضا المعدومات يعني مثل هذا التي تدخل تحت القدرة، أشياء الممكنة. طيب، قلنا هذا اللفظ الموافق للقرآن على كل شيء قدير خلافا للأشاعرة. فالأشاعرة في كتب العقيدة لا يعني بعبارة أوضح معرضون عن هذا اللفظ، معرضون عن هذا اللفظ، إنما يكتبون في كتب عقائدهم والله على ما يشاء قدير. والله على ما يشاء قدير، ليش؟ أخرجوا ما لم يشاءه الله عز وجل من تحت القدرة، أخرجوا ما لم يشاءه الله عز وجل من متعلق القدرة. فلهذا يعبرون في كتبهم والله على ما يشاء قدير. أما أهل السنة فيقولون الله على ما يشاء ها ولم والشيء الذي شاءه والشيء الذي لم يشاءه قدير، على ما شاءه وعلى ما لم يشاءه قدير. شاء أن إبليس يموت في اليوم المعلوم الذي حدده الله عز وجل ولم يشاء أن يموت الآن، هل هو قادر أن يميته الآن؟ قادر أن يميته الآن، قادر أن يميته الآن. وهكذا هل الله عز وجل لم يشاء أن يؤمن كل من في الأرض، لكن لو شاء فآمن؟ نعم. فأيضا الذي لم يشأه وهو إيمان أهل الأرض كلهم، هذا لم يشأه الله عز وجل، قدير عليه ولا مش قدير عليه؟ قدير عليه. فعند الأشاعرة لا، ما لم يشأه مثل إيمان أهل الأرض جميعا هذا أخرجوه من متعلق القدرة، فقالوا والله على ما يشاء إيش؟ قدير. المعنى صحيح، والله على ما يشاء قدير صحيح، لكن إيش أعرضوا عن الجزء الثاني وهو ماذا؟ ما لم يشأه. وإلا قد جاء في الحديث الصحيح، نعم وإني على ما أشاء قدير، عند خروج حديث خروج آخر أهل النار دخولا الجنة، يخرج من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، آخر أهل النار خروجا منها من المسلمين من الموحدين، وآخر يعني أهل الجنة دخولا. في الحديث يقول وإني على الله عز وجل يقول وإني على ما أشاء قدير، في لفظ وإني على ما أشاء قادر. الكلام صحيح، فعبارة الأشاعرة صحيحة، لكن جعلوها شعارا وأخرجوا ماذا؟ أخرجوا ما لم يشأه من متعلق القدرة. فننتبه أن بعض العلماء قد يعني ماذا يوافق، لكن لا ينتبه أن هذا مثل هذه الكلمة شعار للأشاعرة. نعم المعنى صحيح، بس هم يريدون شيئا ننتبه له هو ماذا؟ أنهم أخرجوا ما لم يشأه من متعلق القدرة. أما أهل السنة فيقولون على ما يشاء وعلى ما لم يشاء إيش؟ قدير من الموجودات والمعدومات. قال رحمه الله تعالى: ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. ما من مخلوق يشمل العين ويشمل الفعل ويشمل الوصف. ما من مخلوق يشمل هذه الأمور كلها والأدلة كما مر معنا تقدم. إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذا رد على من؟ على القدرية. ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. رد على القدرية الذين أخرجوا الأفعال، أخرجوا الأفعال فقالوا نعم إن الله لا يخلقها وإنما الذي يخلقها العبد. فهنا قال يؤكد لا خالق غيره ولا رب سواه. قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. يعني أهل السنة يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشرع، هذا بعبارة موجزة، يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشرع. وألف شيخ الإسلام التدمرية من أجل هذين الأصلين، الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. فأهل السنة يؤمنون بالقدر بمراتبه الأربع أو بدرجته كما ذكر شيخ الإسلام، ويؤمنون بالشرع وأنه لا تعارض بين هذا وهذا ولا تنافي، لا ينافي شرع، لا ينافي القدر الشرع ولا ينافي الشرع القدر، خلافا لأهل البدع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيقول مع ذلك، أي مع أنه قدر المقادير، علمها وكتبها وشاءها وخلقها، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. هذا هو الشرع، أمر وإيش ونهي. وهذا فيه رد على الطائفتين اللتين سيذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى، وهما القدرية والجبرية. القدرية والجبرية. قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. إذن يؤمنون أن الله عز وجل أمر العباد ونهاهم وأعطاهم قدرة وأعطاهم اختيار، بهذه القدرة وبهذا الاختيار تقع الأفعال، بهذه القدرة وبهذا الاختيار تقع الأفعال، ولهذا يكونون ماذا؟ فاعلين لأفعالهم حقيقة، فاعلين لأفعالهم حقيقة، وبالتالي يستحقون عليها إيش؟ الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والجبرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى أبطلوا الأمر والنهي وغلوا في إثبات القدر، أبطلوا الأمر والنهي حيث سلبوا العبد إيش؟ قدرته واختياره ومشيئته. نعم، ويعني ماذا قالوا؟ كلف الله العباد بما لا قدرة لهم عليه، فاتهموا الله بالظلم. هؤلاء من؟ هؤلاء الجبرية. فلهذا قلنا هذا رد على الجبرية. الجبرية ايش فعلوا؟ غلوا في القدر حتى سلبوا العبد ايش؟ قدرته مشيئته واختياره، وأنه كلف بأشياء لا قدرة له عليها، اتهموا الله عز وجل بايش؟ بالظلم. كيف يكلف العباد بما لا قدرة لهم عليه ولا اختيار لهم؟ فجعلوا كما مر معنا في وسط الكتاب عند ذكر الوسطية، جعلوا العبد مثل الريشة في مهب الريح، لا يفرقون بين الحركات اللا إرادية كحركة الارتعاش وبين الحركات الإرادية كحركة البطش، ما يفرقون بين الحركات اللا إرادية، بين حركات المرتعش وحركات الباطش. نعم، فكل فهو عندهم مسلوب الإرادة ومسلوب إيش؟ القدرة. القدرية بالعكس، القدرية غلوا في باب إيش؟ الأمر والنهي، معظمون للأمر والنهي، ولهذا كان الجبرية أخبث من القدرية. الجبرية زنادقة في باب الشرع، زنادقة. نعم، يعني خلاص ما في شريعة، أبطلوا الشريعة، أما القدرية فعظموا الأمر والنهي. نعم قالوا يعني لا يمكن الجمع بين النصوص أن الله شاء كل شيء وخلق كل شيء وما من حاجة وما من شيء في الكون إلا والله عز وجل شاءه، وأن المشيئة هذه نافذة لا رد لها، وأن ما من شيء لو هو مخلوق لله عز وجل. قالوا لا يمكن أن نجمع هذه النصوص مع ماذا؟ مع ما ثبت للعبد من قدرة واختيار. شوف ضلال القدرية، ضلال القدرية قالوا لا يمكن نجمع بين نصوص المشيئة، المشيئة النافذة ونصوص الخلق وأن كل شيء خلقه الله عز وجل، وبين ما ثبت للعبد أن له قدرة وله إيش وله اختيار. قالوا إذا أثبتنا عموم المشيئة وأن المشيئة نافذة والقدرة شاملة، لو أثبتنا هذا لأبطلنا مسؤولية العبد عن فعله، لأبطلنا مسؤولية العبد عن فعله، وهدمنا ماذا؟ التكاليف، هدمنا الأمر وهدمنا النهي. طيب ايش الحل عندكم؟ قالوا رجحنا وعظمنا الأمر والنهي، ونقول نصوص المشيئة هذه النافذة ونصوص القدرة الشاملة، نخرج منها ايش؟ أفعال العباد. نصوص المشيئة هذه ونصوص القدرة الشاملة، نخرج منها مخصص، نخرج منها ايش؟ أفعال العباد، وما عدا أفعال العباد فهو مخلوق لله عز وجل، والله عز وجل شاءه مما وقع. لماذا فعلوا ذلك؟ قلنا لأنهم قالوا لا يمكن ايش؟ الجمع. لو جمعنا بين نصوص المشيئة النافذة والقدرة الشاملة وبين ما ثبت للعبد من قدرة واختيار، لا ماذا؟ ارتفعت المسؤولية عن العبد وبطل الأمر وإيش والنهي. فلذلك خصصنا نصوص المشيئة ونصوص القدرة وأخرجنا أفعال العباد منها، فقلنا الله عز وجل لا يخلق الفعل وإنما العبد هو الذي يخلق فعله. وقلنا ماذا؟ أن مشيئة العبد نعم تنفذ على مشيئة من؟ الرب عز وجل، على مشيئة الرب عز وجل. أما أهل السنة فإنهم آمنوا بهذا وآمنوا إيش؟ آمنوا بهذا وآمنوا بهذا، وجمعوا بين هذا وهذا. قالوا للعبد قدرة واختيار لكنهما إيش؟ تابعتان لمشيئة الله عز وجل وداخلتان في قدرة الله سبحانه وتعالى. قال وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، وهذا تكملة وتفصيل لما تقدم الآن. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، يحب المتقين كما قال الله عز وجل إن الله يحب المتقين والمحسنين، إن الله يحب المحسنين، وهكذا إن الله يحب المقسطين. قال ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما في سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، أيضا الآيات في هذا إن الله لا يحب والله لا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ورضاه عن القوم الفاسقين إن كانوا كفرة فسق كفر أكبر، فهذا عدم الرضا مطلقا، لا يرضى عنهم مطلقا، وإن كانوا فسقة من المسلمين فإن الله لا يرضى عما فسقوا فيه ويرضى عما كانوا فيه ماذا؟ كانوا فيه طائعين مؤمنين. قال ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء في سورة الأعراف. قال ولا يرضى لعباده الكفر في سورة الزمر، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد والله لا يحب الفساد. إذن يعني ماذا؟ هذا رد على الجبرية وأيضا رد على القدرية. انتبه معي الآن، الجبرية والقدرية جعلوا المحبة تساوي المشيئة، يعني المحبة والمشيئة بمعنى واحد، المحبة والمشيئة سواء، وهذا مهم تفهمه. وجعلهم للمشيئة والمحبة سواء يختلف بين القدرية والجبرية، لكن الآن هم جعلوا المشيئة والمحبة سواء بمعنى واحد. فالجبرية كل شيء شاءه فقد أحبه، كل شيء شاءه فقد أحبه، يعني جعلوا المحبة ترادف إيش؟ المشيئة. كل شيء شاءه، فالآن عندك المشيئة كسني بمعنى إرادة إيش؟ كونية. كل شيء شاءه يعني كل شيء وقع، أن المشيئة متعلقة بما وقع وبما يحصل. فكل شيء شاءه فقد أحبه، عند من؟ عند الجبرية. ايش ترتب عليه؟ ترتب عليه انهم يرون الافعال كلها ايش؟ طاعات. ما دام كل شيء شاءه فقد احبه، اذا كل فعل وقع فهو طاعة لله عز وجل، كل فعل وقع كل الافعال فهي طاعات، سواء كانت الافعال خير او افعال ايش؟ افعال شر، فكلها طاعات، كلها محبوبة لله عز وجل. هذا قلنا هؤلاء الجبرية الغلاة زنادقة، ولهذا تجدهم ماذا؟ ربما استباحوا المحرمات من زنا، من شرب الخمور، من لواط، من إلى آخره. لماذا؟ يقول لا خلاص، هذا ما دام أن الله شاءه فإنه ماذا؟ فإنه يحبه، وإذا كان يحبه فهو طاعة، فهو طاعة. وهذا شبه بمن يا أخوان في القرآن؟ شبه بالمشركين. قال وقالوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني ننظر لو شاء الله ما أشركنا. إذن الله شاء الشرك ولا ما شاء الشرك؟ ها، الله شاء الشرك ولا ما شاءه؟ شاءه، وقع الشرك. إذن عندهم ما دام شاءه فهو إيه؟ هو محبوب له، هو طاعة. فانظر الآن الجبرية يجعلون المشيئة والمحبة بمعنى واحد، فيقولون انظر كل شيء شاءه فقد أحبه، فلهذا أبطلوا الأمر والنهي، أبطلوا الشريعة، هدموها من أصلها. القدرية انظر عكس، يجعلون كل شيء يحبه فقد شاءه، كل شيء أحبه فقد شاءه. طيب هذا عند من؟ عند القدرية الذين هم معتزلة. كل شيء أحبه فقد شاءه، فالله يحب إيمان أبي لهب، صح ولا مش صح؟ يحب إيمان الكافر، يحب أن الكافر يؤمن، فالله أحب إيمان أبي لهب. عند المعتزلة بمعنى الله عز وجل شاء الإيمان من أبي لهب، أبو لهب إيش اختار؟ اختار الكفر، وشاء أبو لهب إيش؟ الكفر والشرك. إذن انظر الآن نعود، يجعلون المعتزلة القدرية يجعلون كل شيء شاءه فقد كل شيء أحبه فقد شاء، فالله أحب إيمان أبي لهب، أي شاء إيمان أبي لهب، وشاء أبو لهب الكفر، نفذت مشيئة من؟ مشيئة أبي لهب، نفذت مشيئة أبي لهب. إذن الله شاء الإيمان من أبي لهب، عند أهل السنة صحيح ولا باطل؟ شاء الإيمان من أبي لهب، ها؟ صح صحيح. ايش معنى شاء الامام من ابي لهب عند اهل السنه؟ اي اراده كونا. نعم عفوا نعود، هل شاء الله عز وجل الايمان من ابي لهب؟ الجواب لا. هل شاء الله عز وجل الايمان من ابي لهب؟ الجواب لا. ليش لا؟ لانه لم يقع، لو شاء الله الإيمان من أبي لهب لوقع، إنما الله عز وجل أحب الإيمان من أبي لهب. إيش معنى أحب الإيمان من أبي لهب؟ أي أراده شرعا، أراده شرعا. ولا يصح أن نقول شاء الله إيمان أبي لهب، هذا لا يصح. كنت قلت فهو سبق لسان، لو شاء الله الإيمان من أبي لهب لوقع. لكن عند المعتزلة أن معنى أحب الله إيمان أبي لهب أي شاءه منه، وشاء أبو لهب الكفر والشرك فنفذت مشيئة من؟ أبي لهب على مشيئة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون العبد خالق إيش؟ فعله، العبد مستقل بفعله عن الله سبحانه وتعالى. فالآن انظر، أصل ضلال القدرية والجبرية واحد، وهو إيش؟ ها؟ التسوية. ها؟ طيب نعيد. الآن قلنا القدرية يسوون بين المشيئة والمحبة، فيقولون كل شيء أحبه الله فقد شاءه، كل شيء أحبه الله فقد شاءه. طيب الآن شاء الله عز وجل أو أحب الله عز وجل الإيمان من أبي لهب، أحب الله الإيمان من أبي لهب، أحب أن يؤمن أبو لهب. إيش معناها عند المعتزلة؟ أي شاء الله إيمان أبي لهب. عند أهل السنة أحب إيمان أبي لهب أراده إيش؟ شرعا، ما شاءه، لأنه لو شاء إيمان أبي لهب لا لوقع، أن المشيئة هي الإرادة الكونية، والإرادة الكونية متعلقة بما بالوقوع. فعند المعتزلة أحب الله إيمان أبي لهب، هذا صحيح عندهم، بمعنى إيش؟ شاءه. طيب شاءه على هذا المعنى، وشاء أبو لهب واختار الكفر، ما هو الذي حصل؟ كفر أبي لهب، مات على الكفر. فإذا مشيئة أبي لهب نفذت على مشيئة من؟ على مشيئة الله عز وجل. عند من؟ عند المعتزلة، لأنهم جعلوا المشيئة بمعنى المحبة. فهمتم؟ فهم لا يفرقون، انظروا هذا هو أصل الضلال، ما فرقوا بين المشيئة والمحبة. أما أهل السنة قسموا الإرادة إلى قسمين، إرادة شرعية وهي تتضمن المحبة والرضا، وإرادة كونية وهي المشيئة وهي المتعلقة بما وقع سواء كان يحب أو لا يحبه. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.